بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 23 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه النقول مع شرحها فيما نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، شرحه على كتاب التوحيد فتح المجيد، في لزوم السنة ووجوب الأخذ بها وعدم معارضتها بأي قول كائنا من كان، وأننا نلتمس المعاذير لأهل العلم ونترحم لهم، ونسأل الله أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولكن إذا عارض كلام أحدهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة به ولا يؤخذ به، وهم قد ذكروا هذا عن أنفسهم أنهم لو عارض كلامهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب به عرض الحائط، أن يضرب بكلامهم، لا يؤخذ بقولهم. والإنسان إذا كان ليس عنده علم أو اشتبهت عليه مسائل يأخذ بقول من يثق فيه من أهل العلم من أهل الاجتهاد، لكن إذا بان له الدليل وظهرت له الحجة من الكتاب والسنة فلا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يعدل عنها لقول أي شخص كائنا من كان. بقي لنا بعض الآثار، ثم أيضا ننتهي بقراءة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، آمين. قال رحمه الله تعالى: والأئمة رحمهم الله تعالى لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم. ما أجمل هذا الكلام. نعم، هم أمروا باتباع السنة، وهم يعرفون أنهم مهما بلغوا من العلم فلن يحيطوا بكل العلم. نعم، بلغوا شأنا كبيرا في التفسير، في السنة، في شرحها، في الفقه، في غير ذلك من العلوم، ولكن مع ذلك هم يعترفون أنه قد غاب عنهم وقد فاتهم شيء من العلوم. والحمد لله، والإنسان يتبع الدليل ويقف عنده كما ذكر الشيخ. نعم، وإذا نعم قال: وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. نعم، استمع الآن لكلام أهل العلم في الأخذ بالسنة. قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين رحمهم الله فنحن رجال وهم رجال. نعم، وأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت متقدم، فهو على كل حال يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، عن الصحابة وهم أفقه هذه الأمة وأعلمهم بالدليل من الكتاب والسنة وأقومهم هديا وأسلمهم منهجا أيضا فعلى العين والرأس، من جاء بعدهم هم رجال ونحن رجال، ورحم الله الجميع. نعم، قال: وإذا قلت، وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. الله أكبر. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. الله أكبر. نعم. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط. الله أكبر. نعم. كل هذه الرواية أيها الإخوة كما سبق تروى عن غيرهم، يعني إما بألفاظ أخرى أو قريبة منها، لكن هي تدور في فلك واحد، ألا وهو العمل بالسنة، الأخذ بالهدي النبوي، لا تعارض السنة بقول أي شخص كائنا من كان، هذا هو المقصود. نعم. وقال مالك رحمه الله تعالى: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. والله يعني الشيخ رحمه الله يعني أجاد وأفاد ونقل النقول الكثيرة، يعني حوالي الآن 4 صفحات 5 صفحات كلها في هذا الموضوع، فنقول والله حري بطالب العلم أن يراجعها وأن يعود إليها وأن يقرأها مع أهل بيته ومع طلابه ومع أقاربه، لا بد تكون لك جلسات في العناية بالسنة وتستفيد من هذه النقول التي جمعها الشارح رحمه الله تعالى. نعم. قوله يعني عدنا الآن إلى قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قوله: لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله تعالى أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. نعم. كون الإنسان يرد السنة، يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه بداية الزيغ، كما قال الإمام أحمد: شيئا فشيئا فيهلك. نعم، يهلك إذا لم يأخذ لا بالكتاب ولا بالسنة، بأي شيء سيأخذ؟ لعله يقول في البداية يمكن كذا، لكن إذا استمر وبدأ يرد ويرد ويرد، خلاص إذن خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم. نعم، يعني يقول قد يكون ردك للسنة الآن يقودك إلى الكفر والشرك، نسأل الله العافية، يقودك إلى العذاب الأليم. أنت من ترد كلام من؟ ترد كلام سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي لا نجاة لك ولا معرفة لك بالحق إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هذا ولا شك ما قال شيخ الإسلام، هذا يفضي إلى الكفر، يفضي إلى الشرك، وفي النهاية يفضي بك إلى العذاب الأليم. نعم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنة الله تعالى عليه. نعم، يقول حتى كون أنك ترد لو في البداية، هذا استخفاف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل إبليس لما استخف بأمر الله تبارك وتعالى ورده. فإن شاء الله أن هذه الأدلة وهذا الكلام يعني يشحذ النفس على العمل بالسنة، ويحذرها أيما تحذير من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو جعفر، قال: وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: يتبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. نسأل الله. يمكن أيضا الرجل يقول هذا ثم بعدين يقول كلمة الكفر يرتد عن الإسلام فتضرب عنقه حد المرتد. نعم. قال أبو جعفر: أدخلت عن، يعني في قول الله عز وجل عن أمره. نعم، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. نعم، يعني أن الإنسان هؤلاء قد لا يكون مباشر لكن يتأول، يحاول، إلا يريد أن يثبت صحة كلام هذا الشيخ أو من نقل عنه، كل هذا معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عارضها مباشرة أو بالتأويل الفاسد أو بالتحايل، كل هذا غير مقبول. نعم. قال قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، وهذا يسميه العلماء شرك الطاعة، شرك الطاعة، يعني أنهم يعني أحلت لهم الأحبار والرهبان ما حرم الله فأحلوا، وحرموا لهم أو عليهم ما أحل الله فحرموا. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، ولكن بمجموع طرقه وكثرة روايته يقوي بعضها بعضا، وهو حديث مشهور في كتب التفسير وعند أهل العلم، وسنقرأ الآن. قال: هذا الحديث قد روي من طرق. قال: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوي والبيهقي رحمهم الله. نعم. قوله عن عدي بن حاتم، قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور. نعم، عدي بن حاتم رضي الله عنه من خيار الصحابة. نعم، تأخر إسلامه، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وكان أيضا مشهورا بالكرم كأبيه حاتم طي حاتم، هذا معروف منازلهم ومنزله في منطقة حائل، وهي منطقة الآن ومدينة معروفة عندنا كان يسكنها، وكان مشهورا بالكرم في الجاهلية اللي هو حاتم. وابنه أيضا عدي تخلق بخلق أبيه فكان كريما، ولذلك إذا أنتم تذكرون شواهد شراح الألفية، ألفية بن مالك، قال الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. تعرفون أن الحروف الخمسة أو أنا قصدي الأسماء الخمسة وأوصلها بعضهم إلى الستة، هي تعرب بالحروف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فيه لغتان أيضا عن العرب: لغة من يلزمها الألف دائما كقول الشاعر: إن أباها وأبا أباها، هي المفترض، وأبا أبيها قد بلغ في المجد غايتها أو منتهاها. وهناك لغة ثانية تعربها بالحركات، تعربها بالحركات، يعني الرفع بالضمة، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، وهذا شاهد لهذه اللغة. بأبيه، ما قال بأبيه، وإنما قال بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا أحد شواهد شراح الألفية، شراح ألفية بن مالك رحمه الله. فعلى كل حال هو كان مشهورا بالكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجله وأعلى منزلته، وحديثه مر بنا أيها الإخوة، وكان من علامة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان آخذا بيدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجل الناس ويعرف منازلهم وينزلهم مقاماتهم، هذا الرجل رجل شريف وله مقام في قبيلته، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكان له معه حديث. على كل حال، ومن ذلك في بعد إسلامه سمع ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مقالته، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: كان المشهور بالسخاء والكرم. نعم، قدم عدي قال: قدم علي على رسول الله صلى الله اللهم عليه صل وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فأسلم وعاش 120 سنة. الحمد لله، اللهم لك الحمد، من الله عليه بالإسلام وبصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طال عمره، هو من المعمرين، يعني بلغ عمره 120 سنة، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله. نعم، الأحبار والرهبان ومن يندرج تحتهم من علماء السوء ومن دعاة الضلال، كل هؤلاء يندرجون في معصية الله عبادة لهم من دون الله. نعم. قال ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، الله عز وجل حكم بأن هذا الشرك، ولذلك جاء بعدها في الآية التي بعدها قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. فمن اعتقد أن فلانا يسعه أن يحلل حرام ويحرم حلال وغير ذلك مما ذكره أهل العلم، فإنه قد أشرك مع الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: ونظير ذلك، هناك دليل آخر. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، هذا حكم الله عز وجل، ما هو حكم فلان ولا علم، أن من أطاع شياطين الإنس شياطين الجن في تحليل حرام، تحريم ما أحل الله، كما يعني هو في المطعومات التي جاءت في سورة الأنعام وقد جاء بيانها هنا، الله عز وجل حكم عليهم بأنهم سيكونون مشركين والحالة هذه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن يعرف ضلال أهل الجاهلية، أن يعرف ضلالهم، فليقرأ ما فوق 36 و100، يعني من الآيات، شوف 136 و100 وما بعدها، اقرأها في سورة الأنعام تعرف ضلال أهل الجاهلية في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله، كما ذكر الله جل وعلا عنهم. نعم. وهذا قد وقع فيه، قال: وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم. نعم. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك. نعم. ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم، نسأل الله العافية. يعني بعضهم يقول: لا تأخذ بالدليل، هذا مكروه، هذا حرام، فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد. نعم، يقول: هو لو في دليل أخذ به، طيب يمكن غاب عنه، لم يصله، لم يقف عليه، إلى غير ذلك. نعم. وربما تفوه بذم من يعمل بالدليل، وهذه عاد مصيبة، يعني كون انهم بعد يذمون من يأخذون بالسنة ويعملون بها، هذه ايضا مصيبة على مصيبة، بل هؤلاء يشكرون ويعانون، وهذا هو الحق. نعم. ولا ريب ان هذا من غربة الاسلام، كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في المسائل: الله أكبر. فتغيرت الاحوال وآلت الى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية. نعم، قلنا أيها الإخوة، الأحبار والرهبان هذا في اليهود والنصارى، أيضا الآن في علماء السوء، دعاة الباطل، شياطين الإنس والجن، يطيعونهم في هذا ويرون أن هذا عبادة وقربة، وهذا من الشرك عينه وعلمه. نعم، كما جاء مصرحا في الآيتين اللتين سمعناهما قبل قليل. نعم. قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، نسأل الله العافية. نعم. وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم. نعم، قد يكون هناك أمير مسؤول ويشرع للناس، أيضا الحكم واحد، من أطاعه في تحليل حرام تحريم حلال فقد وقع في الشرك. نعم. ومتابعتهم. قال: وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى، قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. نعم. وقد قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هداه هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم يعني الظالمين. لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهوى جاء ذمه وبيان خطورته في مواضع من القرآن سبق أن تكلمنا عنها، بل عده الله عز وجل إلها يعبد من دونه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكلام عن الهوى وعن ذم الهوى يعني خطير، وابن القيم رحمه الله له كتاب في هذا وغيره من الأئمة. نعم. وعن زياد بن حدين، وعن زياد بن اسمع حدين، هذه مقولة عمر رضي الله عنه المشهورة نقرأها الآن. نعم. وعن زياد بن حدين قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ الله قلت أكبر. لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. نعم. يقول هذه صحيح، هذه أمور تؤثر على الناس تصرفهم عن الحق، زلة العالم. ولكن على كل حال لو زل عالم فإنه لا يتبع ولا يوافق على زلله. نحن لا نتعبد الله بالرجال، نحن نتعبد الله بالدليل من الكتاب والسنة. ما زل فيه ذلك العالم لا يتابع عليه. ونحن إن كان من أهل العلم وأهل السنة وأهل الخير وزلته يعني في اجتهاد دعونا له بالمغفرة والرحمة. فزلة العالم إذا مثل هذا لا يتابع عليه. قال: وجدال المنافق بالقرآن، بعض النسخ بالكتاب، نسأل الله العافية، بعض الناس يجادل ويخاصم وصاحب يعني لجج وخصومة حتى بكتاب الله عز وجل، يلوي أعناق النصوص ويحاول أن يأتي بها على ما يريد، مع أن لو رجع إلى كلام السلف وأهل السنة وأئمتهم في تفسيره لبان له الحق. أيضا قال: وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون ويشرعون للناس شرعا مخالفا للكتاب والسنة. نعم. قال رواه الدارمي، وهذا الأثر مشهور عن عمر رضي الله عنه. نعم. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اللهم آمين، نسأل الله من فضله. نعم. نبدأ الآن أيها الإخوة في نذكر أو نقرأ ما بقي من الأحاديث في كتاب الزكاة، ثم ندخل بعد ذلك في باب صدقة الفطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان، بس المشهور بسكون السين، مسكتان يعني سواران غليظان. نعم. وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز، رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان وما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا من حديث عائشة، ثلاثة أحاديث في زكاة الحلي من الذهب والفضة، وكما يقول أهل العلم من أمانة الحافظ ابن حجر ومن إنصافه لنفسه وللعلم أنه ذكر هذه الأحاديث الثلاثة، وهو الشافعي المذهب، والشافعية لا يرون زكاة الحلي، ما يلبس، ما تلبسه المرأة أو ما تقتنيه عندها من الذهب والفضة، هم يقولون لا زكاة فيه. ومع أنه شافعي المذهب، إلا أنه رحمه الله تعالى من باب الإنصاف وبيان السنة وذكرها ذكر هذه الأحاديث رحمه الله تعالى، وجزاه الله عن أهل السنة خير الجزاء. هذا الكتاب الحقيقة أعيد وأكرر من أنفس وأجمع ما كتب في أحاديث الأحكام، فلا غرو أن يعتني سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله بشرحه، وأن يوصي بحفظه ومراجعته ما بين وقت وآخر. احفظ هذا الكتاب بلوغ المرام، تجمع إن شاء الله في معظمها تجمع لك السنة وأصول الأحاديث في هذا الكتاب، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، زكاة يعني الذهب والفضة الحلي ما يلبس منهما فيه خلاف قديم بين أهل العلم، حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم على قولين. القول الأول أنه لا زكاة فيه، القول الأول أنه لا زكاة في الذهب والفضة فيما يلبس يعني في الحلي، أما عاد فيما يقتنى وهذا فيه الزكاة، وكما في حديث أبي هريرة: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة إلا صفح له يوم القيامة صفائح من نار، إلى آخر الحديث. لكن المقصود فيما يلبس هل فيه زكاة؟ أقول القول الأول أنه لا زكاة فيه. وفيه حديث لكنه حديث ضعيف: لا زكاة في الحلي. قالوا أيضا يقاس على يعني عروض التجارة، فما دام أنه لا فيه بيع ولا شراء فإنه لا زكاة فيه، لكن لو أنه يباع وشراء وبيع وشراء فهذا فيه عروض التجارة ربع العشر. ونحن نعود مرة أخرى إلى يعني نصاب الذهب وإلى نصاب الفضة، وقد ذكرناه فيما سبق. القول الثاني وهو قول جماعة كبيرة من أهل العلم وقد ذهب إليه المحققون ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، إلى أنه لا بد فيه من الزكاة، سواء كان تلبسه أو كان عندها مخزن أو كذا، يجب عليها أن تؤدي زكاته. واستدلوا بهذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن امرأة، هذه المرأة جاء في بعض الروايات أنها من اليمن، أنها قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن من قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان. هل مسكتان؟ هذه قيل جاء في بعض الروايات أنها سواران غليظان، سواران وهو الذي يوضع في الذراع، مسكتان من ذهب. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ هذا حديث عظيم وإنكار بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأم التي لا تؤدي زكاة هذا الذهب الذي تلبسه ابنتها. قالت: فألقتهما، وجاء في بعض الروايات قالت: هما لله ورسوله. قالت: خلاص صرا ما عاد نريد هذا الذهب هذا أبد ما دام فيه، وهي لو أخذته وأدت زكاته فالحمد لله، لكن هي ألقتهما وقالت كما جاء في بعض الروايات: هما لله ورسوله. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وطعنوا في صحته، والصحيح أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحافظ بن حجر قال رواه الثلاثة، يعني أبو داود والنسائي والترمذي، ابن ماجه ليس معهم، رواه الثلاثة وإسناده قوي. والحافظ بن حجر إمام رواية كما أنه إمام دراية، جمع الله له بين هذا وهذا، فهو يقول هنا إسناده قوي. نعم يعني هو إسناده عند أبي داود والنسائي قوي، لكن عند الترمذي لا، فيه كلام كما قال سماحته، ففيه ابن لهيعة وهو ضعيف عند أهل العلم، ولكنه يتقوى بما جاء عند أبي داود وعند النسائي. فعلى كل حال الحديث صحيح إسناده قوي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أشار إليه الحافظ بن حجر هنا قال وصحاه الحاكم من حديث عائشة وقد رواه أبو داود، وهو أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض أصابعها فتخات من فضة يعني خواتم، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قالت إنما لبسته لك، فقال صلى الله عليه وسلم هو حسبك من النار، أو كما جاء في بعض الروايات. والحديث إسناده حسن. إذن هذا الحديث الثاني دل على وجوب الزكاة. الحديث الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين كعائشة، أنها كانت تلبس أوضاحا، جاء بعض الروايات أنها حلي، قيل في الأصابع وقيل في غيرها من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو، يعني الذي توعد أصحابه بالنار في سورة التوبة، فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم وإسناده عند أبي داود سنده جيد. إذن هذه ثلاثة أحاديث كافية بإذن الله في إثبات وجوب يعني زكاة الحلي على المرأة في ما كان عندها من ذهب أو فضة. طيب ماذا تصنع المرأة؟ هل تبيع جزء؟ إذا كان عندها مال فتنظر كم يجب فيه من الزكاة، ربع العشر وتخرجه. طيب ما عندها مال وليس عندها إلا هذا الذهب أو الفضة، بعض الأخوات تقول إن زوجها يريد أن يدفع الزكاة عنها، طيب هذا جيد، وهذا ذكره الشيخ بن عثيمين هنا، قال لو أن الزوج قال لا أبد اتركي حليك عندك وأنا أذهب وأدفع أشوف كم مقدار الزكاة وأدفعها من جيبي من مالي الخاص، هذا طيب. طيب ما عندها لا نقد ولا زوج يدفع المال، هل تبيع جزءا منه؟ نعم تبيع جزء، تبيع خاتم، تبيع حاجة منه وتؤدي زكاته ولا تبقي. هذا أيها الإخوة هو القول الراجع عند أهل العلم. وإحنا يعني ذكرنا المسألة الآن هي خلافية من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الزمن، مسألة خلافية ليست بين فلان وفلان بل حتى في المذاهب الفقهية، فنحن نحترم يعني مقام هذا المجلس ونذكر الأدلة ما ذكروه سواء من ذلك الحديث أو من قياسهم على ما يلبس من الملابس والفرش ونحو ذلك، وهذا قياس مع الفارق كما سيأتي إن شاء الله، سنقرأ بعض كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى كل حال كما قلت القول الأول ذهب إليه أئمة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه لا زكاة فيه، ولكن الراجح والله أعلم، وأنا لست في مقام من يرجح، لكننا نرجح بكلام العلماء الذين رجحوا، وإلا نحن يعني لا نصف بمقام كبار أهل العلم ولا أئمة المذاهب، ولكن نرجح بما يرجحه العلماء فقط، والله المستعان، الإنسان يعرف قدره ومنزلته عند أهل العلم. المهم هذا الشيخ يعني هذا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إنهم يعني أخذوا بحديث لا زكاة في الحلي، وهذا ذكره مؤخرا هو حديث ضعيف، قال وقاسوه، قال لأنه لا زكاة فيه كالثياب والفرش، صفحة 365. رد هذا بأمرين، نعم أولا تقرأ على الإخوة. نعم قال أولا لأن هذا قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد، ويسميه الأصوليون فاسد الاعتبار يعني غير معتبر. نعم لا قياس، كيف تقيس بشيء يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في هذا ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا حكم الأئمة على صحتها وعلى قوة أسانيدها، فخلاص كيف تقابل؟ هذا قياس فاسد كما قال الشيخ، قياس غير معتبر. طيب الثاني أنه قياس مع الفارق، لأن الثياب والفرش وما أشباهها الأصل فيها عدم الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، وأما الذهب والفضة فالأصل فيهما الزكاة. كلام جميل للشيخ، يقول كونك تقيس الذهب والفضة الذي تلبسه المرأة بما يعني يستعمل في البيت من الفرش والثياب هذا قياس مع الفارق، لأن أصل الذهب والفضة فيه الزكاة لعموم حديث أبي هريرة كما قرأنا وآية التوبة. وأيضا يعني أما الفرش والثياب فالأصل فيها عدم الزكاة، الأصل فيها عدم الزكاة إلا إذا أعدت لعروض التجارة، إذا كانت عروض تجارة نعم فيها الزكاة. فالأصل هنا والأصل هنا يختلفان، أصل الذهب والفضة فيه الزكاة، أصل الفرش والملابس ليس فيه الزكاة. إذن كيف تقيس هذا مع هذا في أصل المسألة؟ إذن بطل هذا القياس وبقينا على وجوب الزكاة والله أعلم. نعم. قال لا سيما، قال لا سيما أنه جاء في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة. نعم الحديث عام هنا يشمل ما يلبس وما لا يلبس، كل هذا حديث عام في هذا. صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله العافية. والشيخ عاد كتب الحقيقة حوالي صفحتين في الموعظة، يعني يعظ الشيخ من يتساهلون في دفع زكاة الحلي من الذهب والفضة، والشيخ يعني انتقد هذا وقال كيف ما موقفكم أمام الله، هذا كلام كذا، ويعني من أراد يعني الرجوع إليه. ثم تكلم أيضا رحمه الله حول من يدفع الزكاة، كيف تدفع الزكاة، وفيها ربع العشر كما سبق والله أعلم. نعم. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنا أعرف أيها الإخوة المسألة هذه الكلام فيها كثير وطويل، لكن يعني أنا نشير باختصار، وأنت راجع الصفحات التي كتبت هنا وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه آخر الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الزكاة. أما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فنعم رواه أبو داود وفي إسناده لين، قالوا لاختلاف بين أهله الذين رووا عنه، يعني هذا الحديث رواه عن سمرة بن جندب أهل بيته ومن بعدهم، فكان فيه بعض الخلاف في بعض الألفاظ، وذلك حكم عليه بعض أهل العلم بأن في إسناده لينا، لكن أصل الحديث صحيح، وهو يعد كما قال أهل العلم عمدة في زكاة عروض التجارة، بل حكى الإمام ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على وجوب زكاة ما أعد للتجارة عروض التجارة، حكى في هذا إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث يعد أصلا وقاعدة في هذا الباب. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة. الصدقة كما قلنا أيها الإخوة هي الزكاة، يعبر عنها فيقال الزكاة ويقال الصدقة. والذي مر بنا إن كنتم تلحظون أن معظم الأحاديث يعبر عنها بالصدقة وليس بالزكاة. على كل حال، هي لماذا سميت الزكاة صدقة؟ لو راجعت كلام المفسرين قالوا لأنها تدل على صدق إيمان مؤديها، أن رجل صادق مع الله عز وجل وأنه يبذلها طيبة نفسه. الأمر الثاني قالوا أنه صادق فيما يبتغي من الله سبحانه وتعالى في ثوابها، في ثوابها، ويخشى العقاب أيضا الذي يترتب على من لم يؤدي زكاة ماله، فهو رجل صادق في الأمرين، فهنيئا له، دفع الزكاة وأقام ركنا من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة في مواضع من كتاب الله عز وجل. هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، أي شيء تعده للبيع، ملابس، سيارات، مواد غذائية إلى غير ذلك، يقوم بعد مضي الحول، إذا انتهى الحول تنظر وتؤدي منه ربع العشر، سواء كانت قيمته أكثر مما بدأت به أو أقل مما بدأت به. يعني أنت مثلا بضاعة اشتريتها بمئة ألف، حال الحول وقومتها في محلاتك التجارية وجدتها 120 ألف، ادفع زكاة 120 ألف. وجدتها أقل 80 ألف، ما عليك إلا زكاة 80 ألف، يعني على حسب الحاضر. والعلماء لهم في هذا تفاصيل، وأنا أعرف أن هناك أسئلة واستشكالات عند بعض يعني أصحاب المحلات التجارية، بعضهم يقول والله اشتريت البضاعة مؤخرا، لا، أهل العلم يلحقونها بها، ما في شيء، خلاص هو تضع لك مدة زمنية وتقف عندها وتنظر كم عندك. لا شك أن هناك أسئلة واستفسارات أكثر، من هو بحاجة لهذا يسأل أهل العلم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لا تعتمد على فلان يسأل لك عن فلان، أنت بنفسك يا أخي اسأل العلماء، اتصل عليهم بالهاتف أو زرهم في مكاتبهم أو احضر مجالسهم واسأل، عندي كذا وكذا وكذا، ما لداعي ثنقل من فلان عن علان ولا لا، أنت يا أخي بنفسك، هذه مسألة خطيرة، الزكاة أمرها عظيم. فالله الله أيها الإخوة، المهم هذا الحديث أصل عظيم على نوع من أنواع الزكاة، وهو زكاة عروض التجارة، ما أعد للتجارة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه. هذا جملة من حديث طويل. الركاز كما قال أهل العلم هو ما يعثر عليه من مال مجهول لا يعرف صاحبه، وبعض أهل العلم يفرق، يقول إن كان عليه علامة الجاهلية يعني متقدم فهذا يأخذه وفيه الخمس، يعني يدفع خمسه زكاة ولو لم يحل عليه الحول. وأنتم تذكرون أنني نقلت بالأمس كلام أهل العلم في النسبة والتناسب في مسألة الزكاة. فالركاز أنت تحصل، واحد مثلا حفر حفرة في الصحراء في طريق ووجد ذهب، وجد معادن، وجد أي شيء، المهم يأخذه، نحن نقول ادفع الخمس. لا يعني لماذا؟ لأنه حصله بلا تعب ولا مشقة، ما سقي بالسماء يعني بالأمطار والعيون أو كان عثريا هذا فيه العشر، ما سقي بالسواني وبالنضح نصف العشر، يعني كل ما تترقى بالمشقة والكلفة تقل نسبة الزكاة فيه. فعلى كل حال هذا هو الركاز. لكن قال أهل العلم لو أنه وجده يعني في الطريق، في طريق الناس، أو عليه علامة مسلم ونحو ذلك، فإن هذا لقطة، بعضهم يجعله لقطة يعرفها، فإن لم يأتي صاحبها يعني عرفها سنة ولم يأتي صاحبها فإنه يتمولها، وإذا حال عليه الحول وجبت عليه في ذلك الزكاة، وجبت عليه في ذلك الزكاة. فمسألة الركاز يعني بعضهم يقيده بأن لا يكون يعني بأن يكون عليه علامة الجاهلية، وما كان عليه علامة مسلم يعني معه ورقة أو بطاقة أو كرت أو نحو ذلك يدل على أنه مسلم فهذا لا يعد ركازا. وبعضهم يقول لا، إذا كان مالا مجهولا وجد في صحراء ولا يعرف هل هو من الجاهلية أو الآن، لا يعني لا يدري، وليس عليه علامات لا من هنا ولا من هنا، فهو ركاز وفيه الخمس. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر عاد الخلاف، ما المقصود بالخمس؟ هل هو خمس المال يعني خمس هذا الركاز الذي وجده، أو هو الخمس الذي في الغنائم؟ يعني ذكر القولين وأنت تراجعها. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة. وهذا أيها الإخوة يوجد، يعني نسأل الله العافية أيام الفتن والقلاقل والخوف وعدم الأمن، الناس يكون عندهم ذهب أو فضة، طيب لو طلع به من المزرعة أو طلع به من الحي يمكن يأتي قاطع طريق أو عصابات ويقتلونه ويأخذون هذا المال، وقد يدخلون بيته ويأخذون ما عنده، فماذا يصنع بعضهم؟ تجده يحفر في نواحي يعني بيته وبيوت الناس كان الطين، يحفر في بعض النواحي ويدفن فيها ذهب فضة، أو مثلا في السقف، في السقف مثلا ما بين يعني الجريد والأعمدة وما بين الأعلى يجعل بينها شيئا من ذلك، وهذا أمر يعني واقع وقد حصل أنه وجد مثل هذا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنز وجده رجل في خربة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. يعني إذا أنت ساكن مثلا في قرية، اشتريت مزرعة، اشتريت بيت طين، وبعدين أن تحفر هنا حصلت وهي قرية مسكونة الناس لا يزالون فيها، فعرفه، اسأل من هو مالك هذا البيت، من هو المالك اللي قبله، اسأل القبيلة يعني قبيلة هذا الرجل، العائلة، الأقارب، يعني حتى تصل إليه، عرفه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة، لنفرض أنها قرية مهجورة تركت والآن فيها يعني مناطق الآن في الصحراء الآن تكتشف الآن ما بين وقت وآخر عند أهل الآثار أنه كان في قرية هنا قبل 200 سنة 500 سنة الله أعلم، يعني قرى مهجورة، يعني إما بسبب القحط والجدب تركها أهلها، أو أيام الفتن والقلاقل والحروب وهربوا أو قتلوا، الله أعلم ماذا حصل، لكن لو وجد في مثل هذه القرية غير مسكونة مطمورة لا أحد يعرف عنها شيئا، قال: وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، خلاص تدفع خمسه وتأخذ أنت الأربعة الأخماس، هذا إذا كان كما قلت في مكان لا يعرف مجهول. وبعضهم يقيد ويقول لا بد أن تكون عليه علامة أهل الجاهلية، هذا صعب، نعم هذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهدهم بالجاهلية، أما الآن نحن الآن يعني 14 قرنا وهذا 15 والله المستعان. فعلى كل حال كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت قرية مسكونة عرفه، قرية غير مسكونة مجهولة هذه خلاص يأخذه يدفع الخمس، وهذا هو الركاز. وراجع أيضا كلام أهل الانفياد، حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية. القبلية هذا مكان قريب من المدينة، بعض أهل العلم يعني بعض يعني الشراح ينقل عن أهل المواقع أنه مكان قريب من المدينة، والله أعلم أين هو الآن، وبعضهم يقول هو محافظة الآن مهد الذهب، وهي بعيدة لا شك يعني ليست قريبة من المدينة يعني أكثر من 100 كيلو، فبعض الشراح يقول هذا أنه مكان قريب من المدينة، ولذلك وصل بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا المكان ووجدوا فيه معادن ذهب فضة وجدوا فيه، وبعضهم يقول لا ليس هذا هو القريب، وإنما ما يسمى الآن بمحافظة الآن معروفة وهي مهد الذهب، والله أعلم. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيه الصدقة، جعل فيه الزكاة، هذا يدخل في الأحاديث العامة أن فيه ربع العشر إذا حال عليه الحول، يشترط أن يحول عليه الحول، أما الركاز أيها الإخوة فإنه لا يشترط أن يحول عليه الحول. يعني في فرق بين الركاز وبين مثل هذه المعادن، إذا أخذها وتملكها فإنها فيها ربع العشر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال يعني في مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله يعني قد أشرت إليها فيما مضى والله أعلم. نعم، نبدأ الآن في باب صدقة الفطر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير للعبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا باب صدقة الفطر، وتسمى أيضا زكاة الفطر، ويسميها أهل العلم أيضا زكاة الأبدان، لأن الزكاة على قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. زكاة الأموال التي مرت بنا، سواء مال أو ما هو بقيمة المال، هذا شيء. وهناك زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنها واجبة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوبها. وهنا في حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض بمعنى أوجب وألزم. بعض أهل العلم يفرق بين كلمة الفرض والواجب، فيقول: الفرض ما فيه نص قطعي، أما الواجب ففيه نص قطعي أو ظني لا يلزم. والصحيح أنه لا فرق بينهم. الصحيح أن فرض وأوجب وألزم وكتب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لو تراجع كلام المفسرين تجدهم يقولون فرض وألزم. فعلى كل حال يعني هي العبارات متقاربة، وهذا يدل على وجوب زكاة الفطر. هذا حديث ابن عمر وهو مخرج في الصحيحين، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. فهذا دل على أن الزكاة إنما تكون صاعا، يعني طعاما، ولا تكون قيمة. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بالآراء الآن أن المال هو أفضل. ماذا يستفيد الفقراء من أكياس الأرز التي عندهم؟ نقول: يا أخي، شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. ولو كان أن المال يجزئ لقاله صلى الله عليه وسلم، لقال مثلا: فإن لم يكن فالمال، أو نحو ذلك. يعني مثل الأضحية مثلا والهدي، لو كان يجزئ لقال عليه الصلاة والسلام مثلا: ليس بلازم، وادفع بدلا عنه كذا وكذا. قد يكون يقول بعض الناس: ما أكثر ما يذبح من الأضاحي في يوم العيد الأضحى وما بعد من أيام التشريق، والهدي في الحج على المتمتع والقارن، ما فائدته؟ نقول: يا أخي، كل شيء بتعترض فيه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح. إذن أيها الإخوة، السنة السنة، وسيأتينا في الحديث الذي بعده قال: من طعام. هذا يدلك على تأكيد هذا الأمر. على كل حال هنا قال: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هو المقصود ما يؤكل، ما يطعمه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا التمر والشعير، قال أهل العلم لأمرين: إما أنه من ضرب المثال، ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا في غير الحبوب وهو التمر، ويدخل في ذلك أيضا بعد ذلك الزبيب والأقط، هذا نوع، أو الحبوب ويدخل فيها الآن هنا الشعير وما يندرج تحته من البر والأرز والذرة ونحو ذلك مما يطعم. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ذكر مثالا للحبوب وذكر مثالا لغير الحبوب، والمقصود هو الطعام. الأمر الثاني قال أهل العلم: لأنه كان الموجود بكثرة هنا في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الناس على التمر أو على الشعير، وقد سبق بنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. بيت ليس فيه تمر أهله جيع، والناس كانوا يعيشون ولا زالوا إلى زمن على التمر، يأكلون من التمر، فهذا طعام. أيضا الشعير، الشعير أيضا كان هو طعام أهل المدينة، ولذلك مر بنا في الشمائل المحمدية وفي غيرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج إلى الشام، الصحابة انفتحت عليهم الأمور ووفدت عليهم الغنائم وتوسعوا قليلا في الحياة بما أنعم الله عليهم. أبو هريرة رضي الله عنه أطعم يوما رفقة له وأعطاهم وأعطاهم، ثم قال: كلوا واشبعوا، يعني أعطاهم من الطعام، فوالله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. يعني مع هذا المقام وهذا الرسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، يقول: ما شبعوا من خبز الشعير. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أضاف معه رجلا، فلما دخل بيته سأل: هل عندكم طعام؟ قالوا: ما عندنا إلا كسر من شعير، يعني خبز شعير ناشف كاسر. قال: هل من إدام؟ قالوا: نعم. فأتوا بإدام خل، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز اليابس هذا الشعير ويغطه في الإدام ويأكله صلى الله عليه وسلم، ويقول: نعم الإدام الخل. اعرف حقيقة الدنيا أخي، الدنيا يعني سيد الخلق هذا هو، أكل خبز شعير، وإحنا ما والله لا نزدري ولا ننتقص نعمة الله، لكن أكل خبز شعير ويابس أيضا، وماذا وضعه؟ وضعه في إدام. فحتى تعرف يا أخي أن الدنيا هذه يعني ليست هي المعيار في كل شيء، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. المهم اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك، لأنك والله إن جعلتها في قلبك كنت عبدا لها، خاضعا ذليلا لها، لكن اجعلها في يديك. صلى الله عليه وسلم أكل خبز الشعير، وكان يحب اللحم، لحم الكتف ولحم الذراع، وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة قال: نهس، يعني أكل بمقدم أسنانه رضي الله عنه، أكل وكان يحب لحم الكتف ولحم الذراع. قال ابن القيم: لأنه لحم لين، ثم هو أيضا مرتفع عن الأرض، ففيه طيب وفيه طعم. وبقي صلى الله عليه وسلم أيام لا ليس عندهم طعام إلا الأسودان، التمر والماء. أقول أيها الأخ المبارك، هذه هي حقيقة الدنيا وهذه منزلتها، وتعامل صلى الله عليه وسلم معها بما كان موجودا، بما كان حاضرا، لا تكلف ولا تشد. لكن أن تكون الدنيا معيارا في حياتك، كم جمعنا وكم أخذنا، وهلع شديد كما هو عند بعض الإخوة هداهم الله في المجالس وفي كذا، لا والله، تعامل مع الدنيا بما تعامل بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي لو أراد بأمر الله أن تسير له جبال الدنيا ذهبا لسيرت له، لكن أراد أن يكون صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا، فصلوات الله وسلامه عليه. المهم إذن أيها الإخوة، أن يعني أقول يعني يعني هذا هو كان يعني أكثر طعام أهل المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمر هذا في غير الحبوب، والشعير في الحبوب، كان الناس يطعمونه ويأكلونه، والله المستعان. قال هنا في حديث ابن عمر، قال: على العبد والحر، يعني أن زكاة الفطر واجبة على العبد والحر، والعبد يدفع عنه سيده. بعض أهل العلم قال يتكسب، يعمل ويدفع زكاة الفطر عنه، هذا غير صحيح. الصحيح أن سيده يقوم بدفع زكاته، فهي واجبة على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. قال بعض أهل العلم حتى الجنين يستحب استحبابا أن تدفع عنه زكاة الفطر من باب الاستحباب، وهو جنين في بطن أمه، قال من المسلمين، أما الكافر فلا تقبل منه لا زكاة فطر ولا غيرها، وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة وأنهم سيحاسبون على ذلك عند الله عز وجل، لكنه لو دفعها لم تقبل منه. قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو وقتها. وقتها كما جاء عند البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمونها قبلها، يعني قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وروى الإمام مالك رحمه الله عن أهل المدينة أنهم كانوا يقدمونها إلى 3 أيام. فنكمل إن شاء الله يعني بقية الكلام عن هذا الحديث، والله أعلم. الحمد لله. إذن أيها الإخوة، كما قلت يعني يجوز أن تقدم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو 3، حتى 3 فيه كلام يعني، والذي في البخاري يوم أو يومين. فالإنسان يحرص أن ما يعني يبكر بها كثيرا، وخاصة أن الشهر قد يكمل، يعني مثل الآن نحن شهر رمضان الذي مضى كان 30 يوما، فكونك الآن قدمت يعني قدمت أكثر، صار أنت يومين وصارت 3 لا، فيعني تحاول تؤخرها ووقت نهايتها إلى صلاة العيد، كما سيأتينا إن شاء الله أن لو دفعها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، وسيأتينا إن شاء الله من حكمها أنها طهرة للصائم، وأن فيها إغناء للفقراء والمساكين أن لا يسأل الناس، وأن فيها إدخالا للفرح والسرور عليهم كما سيأتي بإذن الله. هذه بعض الأسئلة، نجاوب ما يتيسر منها. ويعني أعتذر، ترى أنا أصلي في الأمام، عندي لقاء هناك، فيعني بعد الصلاة مباشرة. هذا الأخ يقول: هل الذين يحفرون الذهب إذا وجدوه يدخل في الركاز؟ لا، أنا أعرف الآن أن المسألة يعني منظمة من قبل الدولة، فيه ترتيب وفي أماكن معروفة وفيه يعني موضوع عليها شبك يعني وعلامات، ما في كل واحد يحفر ويطلع ذهب، لا يعني الأمور يعني مرتبة ومنظمة، فهذا هو يعني هذا الذي أعرفه. لكن احنا نقول لو حصل مثل هذا، إنسان في صحراء في مكان وجد هذا، يعني يسأل أهل العلم وينظر في ذلك والله أعلم. هل يجب تجب الزكاة في القطن؟ لا، لا زكاة في القطن، لا زكاة في القطن إلا إذا كان أعد للتجارة، عروض تجارة نعم، ففيه ربع العشر. هل يوجد نصاب الزكاة الحلي من الذهب والفضة؟ نعم، نحن قلنا الراجح والله أعلم أنه تجب فيه الزكاة. تذهب المرأة أو وليها بالذهب إلى المحلات وينظرون كم النصاب فيه ويخبرونهم كم الزكاة ويخرجونها ربع العشر. ما الحكمة في تسمية الأسودان التمر والماء؟ الغالب أن التمر أسود وهذا من باب التغريب، مثل العمرين، المقصود أبو بكر وعمر، مثل القمرين الشمس والقمر، الأسودين التمر والماء، هذا معروف في لغة العرب يسمى التغليب. هذا يسأل عن طالب اشترك في جائزة في الجامعة باسم الجامعة واستفاد منها، فالحمد لله وفاز هذا الطالب، نقول هنيئا له الحمد لله، ما أخذ من الجائزة سواء من جامعته أو من جامعات أخرى واشترك في مثلا مسابقات قرآن أو في مسابقات اختبارات مثلا في بعض المواد وأثبت نجاحه، طيب هنيئا له ولا حرج، ولا يدخل في الغلول. وما الغلول؟ لا، هذا الغلول له باب آخر، بل هذا ما وضعت هالمسابقات إلا للتشجيع، سواء مسابقات حفظ القرآن الكريم الدولية والمحلية جزا الله ولاة أمرنا كل خير، أو حتى المسابقات على مستوى الجامعات، شارك فيها واجتهد وما تأخذه فهو حلال إن شاء الله تعالى. هذا يقول يسيل من أختي لها فيها جرح ويسيل دما لا تقدر على حفظه، لا يحفظ، لماذا لا يحفظ؟ تذهب إلى أقرب مستوصف أو مستشفى ويوضع عليه دهان أو لفافة وقماش ويقف بإذن الله. لكن لو عمل هذا اللفافة والقماش ورؤية سيلان الدم يمنة ويسرة، نعم تصلي، تتوضأ، تمسح عليه وتصلي، ولو خرج شيء من ذلك بعده والله أعلم. يقول أنا طالب مبتدئ، فما النصيحة لو كان هناك رأيان مختلفين أو رأيين مختلفين، قول فلان وقول فلان؟ والله إذا كنت تستطيع الاجتهاد وتستحضر الأدلة وتنظر في أقوال العلماء وهذا طيب، أنت ما تستطيع كما قال أهل العلم تأخذ بمن تدين الله به في قوة علمه وفي يعني سعة علمه ومع ووقوفه على الأدلة ونحو ذلك، تجتهد في ذلك والله أعلم. هذا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى في هذا المكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.